أن يبث الإسلام ضد هؤلاء، الواجب عليهم أن يقوموا لله عز وجل صد هؤلاء، وأن يكونوا لجانا في الأمة الإسلامية تدافع هذا الشر. هنا الله أنك إذا كان الكتاب كفروا بآيات الله ما سبوا لهم سبيلين، لماذا يسميه الله سبحانه وتعالى هذا من إقامة الحجة عليهم وشدة التوبيخ لهم. يعني أنتم أهل الكتاب عندكم علم ومعرفة ومع ذلك تصدون، هذا من شدة اللوم والتوبيخ لهم. لا أبدا مدح، هذا تأكيد المدح الذنب ما يشبه المدح. اين اين لان اهل القران متمسكين به، لكن هؤلاء اهل الكتاب وخالفوه، فكان هذا اشد. نعم. احسن الله اليك، ما هو افضل الرد على مقولتهم التحكيم؟ نعم، افضل الرد ان نقول قال نبيكم ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبد الله ربي وربكم، وهذان الالهان اللذان زعموهما مخلوقون، المسيح مخلوق وأمه مريم مخلوقة، فكيف يكون هذا إله؟ هذا من جهة العقل. أما من جهة الشرف فهذا نبيهم عليه الصلاة والسلام ينكر ذلك عليه. بعض الدعاة يرى في دعوة أهله وأولاده وأهل حارته، وبعضهم يرى في وجود البلاد شرفا وبركة، وإذا قيل له ادعو أهلك وجيرانك فقال يعني يرغب انه يدعو من يكون خارج البلاد، فايهم المصيب؟ قال الله تعالى وانذر عشيرتك الاقربين، فيبدا الانسان باهله، لكن الانسان يرغب ان يدعو من خارج لان اهله على الشر ما عندهم الا معاصي اهوى من الكفر، فهو يقول أنا ادعو الناس للدخول في الاسلام، أما أهلي فليس عندهم إلا معاصي ولا يحتاجون إلى دعاية قوية غاية ما هنالك ينصح عن المعصية حتى يدعوه. بعض الناس نعم نقول الترك تركها، ترك تعطيل وترك تأليف، ترك التأليف يدع هذا إلى وقت آخر بعد ما يبين للناس ويوضح لهم من هذا سنة حتى يطمئن. أما ترك تعطيل يقول أنا أعطل السنة لأن الناس لا يؤمنون بها، فهذا لا ليس بصواب. إلا تكون من صفاته لأن الوصف إما إثبات وإما نفي، فإذا قلت فلان ليس يظلم الناس أو فلان لا يجهل هذا مثل. نعم لا يظلم لك ما لا يعلم، إيه ما في نفي محض، يعني صفات الله ما فيها نفي محض أبدا. هنا نقول ثبوتية وسلبية، والسلبية لا تكون مدحا إلا إذا كنت كمال. فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. هذا منتدى درس الليلة، وأظن ما سبق قد انتهينا من الكلام عليه. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، وقد تكرر علينا مرارا أن ما سبقه النداء فإنه معتنى به، لأن تصدير الشيء بالنداء يدل على الاهتمام به، إذ أن النداء يوجب الانتباه. ثم إن الخطاب بقوله يا أيها الذين آمنوا، وفي توجيه الخطاب بهذا الوصف إغراء بقبول ما يأتي تصديقا به إن كان خبرا، وامتثالا له إن كان طلبا أمرا أو نهيا. كأنه يقول يا أيها الذين آمنوا إن كنتم مؤمنين حقا فالأمر كذا وكذا، فيكون فيه إغراء لقبول ما يأتي بعده، كما لو قلت يا أيها الرجل افعل كذا وكذا، اي انه بمقتضى رجولتك تفعل كذا وكذا. وفي تصديره بهذا الوصف او في اختيار هذا الوصف دليل على ان ما سيأتي قبوله من مقتضيات الايمان، تصديقا به ان كان خبرا وامتثالا له ان كان طلبا. وفيه ايضا ان عدم قبوله مما ينافي الايمان، فهذه اربعه امور. الامر الاول اذا صدر الخطاب بالنداء فهو دليل على الاخ اللي وراك. لا، اذا صدر الخطاب بالنداء فهو دليل على ايش؟ على اجتنابه واهميته. ما وجه ذلك؟ ان النداء يوجب الانتباه، مثل ما اني لما ناديتك انتبهت، اليس كذلك؟ طيب الثاني اختيار الايمان بقوله يا ايها الذين امنوا، وفي توجيه الخطاب بهذا الوصف اغراء بقبول ما ياتي تصديقا به ان كان خبرا وامتثالا له ان كان طلبا امرا او نهيا. كانه يقول يا ايها الذين امنوا ان كنتم مؤمنين حقا فالامر كذا وكذا، فيكون فيه اغراء لقبول ما ياتي بعده. كما لو قلت يا ايها الرجل افعل كذا وكذا، اي انه بمقتضى رجولتك تفعل كذا وكذا. وفي تصديره بهذا الوصف او في اختيار هذا الوصف دليل على ان ما سياتي قبوله من مقتضيات الايمان تصديقا به ان كان خبرا وامتثالا له ان كان طلبا. وفيه ايضا ان عدم قبوله مما ينافي الايمان، فهذه اربعه امور. الامر الاول اذا صدر الخطاب بالنداء فهو دليل على الاخ اللي وراك. لا، اذا صدر الخطاب بالنداء فهو دليل على ايش؟ على اجتنابه واهميته. ما وجه ذلك؟ ان النداء يوجب الانتباه، مثل ما اني لما ناديتك انتبهت، اليس كذلك؟ طيب الثاني اختيار الايمان، اختيار النداء بوصف الايمان موجب نص يراد به ايش؟ اختيار النداء بوصف الايمان لا. طيب يا جميل، يعني الاغراء، والحس، لان نداء الشيء الشخص بوصفه يقتضي ان يهتم بالشيء. نعم. ثالثا اختيار وصف الايمان هذا الاغراء انتهينا منه. والتصديق إن كان خبرا من مقتضيات الإيمان. تمام، هذه الثلاثة. الرابع وأن الإعراض عنه عدم رفض يعني من منقصات الإيمان. طيب يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، فريقا بمعنى طائفة، ومن الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى. فالكتاب لليهود هو التوراة، والكتاب للنصارى هو الإنجيل. وقول فريقا من الذين أوتوا الكتاب يعني لا جميعهم، لأن بعض أهل الكتاب

قلنا إن ارتدادهم إيش بعيد بعيد أن يرتدوا على أدبارهم وهو يتلى عليهم كتاب الله وفيهم رسوله يشاهدون النبي صلى الله عليه وسلم صباحا ومساء ويسمعون الآيات التي تنزل عليه فردتهم بعيدة. ولهذا لم تكن الردة إلا بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، والردة في حياته قليلة جدا. والوجه الثاني أن تكون للتعجب، فيكون هذا تعجبا من حال من يمكن أن يرتد، فإن الذي يرتد وتتلى عليه آيات الله وفيه رسوله لا شك أن حاله عجيب، لأن الإنسان لو ارتد وهو لم يشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يسمع الآيات تنزل يوما فيوما لكان له شيء من العذر، ولكن في هذه الحال يسمع آيات الله ويشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له عذر إطلاقا. فتكون يكون الاستفهام لإيش؟ للتعب، يعني ما أعجب حالكم لو كفرتم لو كفرتم. إذن يكون فيه الآية على وجهين: تأييس للذين أوتوا الكتاب أن ينالوا مرادهم من المؤمنين بمحاولة ردتهم. هذا على أي وجه؟ ها؟ أو الاستبعاد، الاستبعاد يعني مهما حاولوا لا يمكن. وعلى الوجه الثاني يكون توبيخا لمن حاول أن يرتد، كيف تفعل وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ قال: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. تتلى أي تقرأ عليكم، والتلاوة تأتي بمعنى القراءة أي تقرأ عليكم. وإذا وقعت من الفاعل فقيل تلا صار لها معنى يعني. المعنى الأول القراءة، والمعنى الثاني الاتباع. ففي قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، يتلونه يعني يقرؤونه ويتبعونه، يقرؤونه ويتبعونه. فهنا تتلى عليهم آيات الله أي تقرأ، والذي يقرأها عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. السند رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبه. فهم يتلى عليهم بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله آيات الله جمع آية وهي العلامة، والمراد بها هنا القرآن، والقرآن آيات، كل آية منه دليل على المتكلم بها وهو الله سبحانه وتعالى على ما له من الصفات المقتضية لتلك الآيات. ولهذا كل آية من القرآن فإنها معجزة، كما قال الله تعالى: فليأتوا بحديث مثله. حديث آية أو عشر آيات أو سورة أو عشر سور أو القرآن كله، كل حديث معجزة. وقوله: وفيكم رسوله. نعم، المراد بآيات الله هنا الآيات الشرعية، كذلك يتعين، أو يجوز أن تكون الآيات الكونية أيضا، يتعين أن تكون الآيات الشرعية، لأن الآيات الكونية لا تتلى، لكن يتلى عنها أي يخبر عنها ممكن. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هذه آيات إيش؟ كونية. يتعين أو لا؟ يتعين. الليل والنهار والشمس والقمر آيات كونية لا غير.